أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن يكفر به من

صدق الله العظيم.